لاحق عليه وهكذا الظن به انه خطأ ايش مغفور له بجوار ما قدم من فضائل وخدم الاسلام. نعم هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله ولو في رأيه وارجو ان يكون من الخطأ المغفور وان يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور وان يصدق عليه قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم قلت هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله واعتذر عن الإمام النووي رحمه الله. قلت والإمام النووي رحمه الله ابن بيئته ومدرسته هكذا نشأ في المدرسة الشافعية ومعظم أهلها أشاعرة في هكذا نشأ في المدرسة الشافعية مشايخه وتلاميذه فنشأ على هذا. نعم ومعظمها ومعظم أهلها أشاعرة في تأويل الصفات إلا ما ندر بخلاف الحنابلة، فمعظمهم على منهج السلف إلا ما ندر والله. كذلك الحنابلة معظمهم على مذهب السلف إلا ما ندر، نجد فيهم من يؤول في الصفات الحنابلة. والشافعية معظمهم أشاعرة إلا ما ندر، وهكذا والله عز وجل يتولى العباد. نعم. والإمام النووي من الرجال الأخذاذ الذين اجتهدوا في تحصيل العلم بكل جد واجتهاد ومثابرة، لا يعرف الكلل ولا الملل، مشتغلا ليلا نهار فيما ينفعه، فأجاد وأفاد في كثير من العلوم، حيث اشتغل في الفقه وأصوله والحديث والمصطلح والتفسير واللغة، ولذا ترك تراثا عظيما وخيرا كثيرا وكتبا نافعة، فشرح صحيح تقريب النووي في المصطلح، ما شرح جيد كتابه في مصطلح الحديث تقريب، وشرحه السيوطي في إيش؟ في التدريب، تدريب الراوي، فهو خدم السنة وخدم الحديث وخدم التفسير والأصول والفقه. نعم. فشرح صحيح مسلم ابن الحجاج وسماه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. يقول الشيخ الإمام محمد صالح العثيمين عن كتابه المنهاج: ولقد ضل قوم من الخلف الخالفين الذين أخذوا يسبونه سبا عظيما، حتى بلغني أن بعضهم قال يجب أن يحرق شرح النووي على مسلم، نسأل الله العافية. هذا الحدادية الذين قالوا يجب أن يحرق المنهاج وفتح الباري، نسأل الله السلام والعافية. فالشيخ الآن ذكر هؤلاء الغلاة، يسموا إيش؟ غلاة، فهمت؟ ولا متطرفون، وقد يسموا خوارج، لكن خوارج، وأنا دائما أذكركم بأن الخوارج لهم إيش؟ درجات. خوارج إيش؟ درجات. درجة الأولى خروجهم عن فهم السلف رضوان الله عليهم وثباتهم على هذا الفهم. ينبغي للمؤمن أن يفهم الدين ويفهم معالمه وأحكامه كما فهمه إيش؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا شذ شخص ما وفهم مسألة ما وخطأه العلماء ينبغي أن يرجع، والرجوع الحق إيش؟ فضيلة. لكن لو أصر وعاند وكابر، هذا نوع من الخروج درجة أولى. ثم بعد ذلك الدعوة إلى هذا المذهب وهذا الانحراف الذي انحرف فيه هذا الشخص في هذه المسائل التي خالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويلات غير سائغة، تأويلات باطلة، نسأل الله السلام والعافية. وأصر وزين له وشبه له، هذه درجة كذلك خطيرة. هذه الدرجة الأولى سهلة، يرد عليها العلماء ويبين، وسبحان الله، الله عز وجل يجعل في كل زمان وكل انحراف من يرد هذا الانحراف. فإذا أصر ودعا هنا خطر، خطره إيش؟ أكثر، نسأل الله السلام والعافية. وهنا إذا كان شره يعني فتنته عظيمة، ينبغي للإمام أن يأخذ على يديه، ينبغي أن يأخذ على يديه إذا كان صار يدعو ويؤلف كتب وينشر، ينبغي أن تحرق كتبه ويبين خطأه. فإذا وصل إلى هذه الدرجة الثالثة وهي الخروج والقتال بالسيف، أرغم ولا لا، هذه الدرجة إيش؟ الثالثة، الخروج بالكلام والخروج بالسيف والخروج في الفهم. فإذا وصل الخروج بالسيف والقتال، هذا يجب أن يقاتل، أليس كذلك ولا لا؟ يجب إيش؟ لدفع شره، وإن كان مسلما هو لكنه ضال، كما يقاتل الكلب العقور الذي يفسد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الصحيح. وإلا لا يحل دم امرئ مسلم، المسلم ما يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، ونفس بنفس، وتارك لدينه. لكن هذا لما فارق الجماعة، نعم، يجب أن يقاتل. فهنا حدادية الذين قالوا إن كتاب الشيخ النووي وفتح الباري يجب أن يفرقا. لماذا؟ لأن هذين الإمامين أخطأ في بعض المسائل، والله نرد عليهم ونترحم عنهم، لأنه له فضائل عظيمة جدا الذي يقرأ فتح الباري أو يقرأ شرح مسلم للنووي، يجد عقلية جيدة وفهم جيد ودراسة جيدة لهذين الكتابين العظيمين. فإذا جاء شخص وأراد أن يزيلهما، طيب جيب لنا بديل أحسن منهما. العلماء تواطؤوا وتوافقوا على أن هذين الكتابين عظيمين، وأنت الآن يا حدادي ولا غيره جئت قلت هذين الكتابين يجب أن يفرقا، وكذا قال يجب أن يفرقا، ما هو البديل الذي مثله؟ صح فيه أخطاء، وما منا إلا وهو يخطئ. نعم، فشوف ابن عثيمين إيش قال، اقرأ. قلت هذا القائل ما ضر إلا نفسه، فإن الله سائله عن ذلك، وقد أعطى الله القبول لذلك الإمام بما أفاد وأجاد رحمه الله رحمة واسعة والله الموفق، وشرح قطعة من صحيح البخاري وكذا من أبي داود، وفي الفقه كتابه المجموع في الفقه الشافعي وكذا الروضة، وكتاب رياض الصالحين وإخلاصه، ثم كذلك كتابنا هذا والذي تقام الدورة فيه وهو الأربعين النووية. يعني له كتاب المجموع والروضة في الفقه الشافعي، والله نرجع إليهما ونرى المسائل في الفقه، هذين الكتابين مطبوعين المجموع للنووي والروضة في فقه الشافعية، كما أن المغني في فقه إيش؟ حنابلة، أليس كذلك ولا لا؟ والمدونة في فقه المالكية. العالم يرجع ويرى أقوال العلماء واستدلالهم ويرد بإحسان بلطف ردا ردا جميلا. نعم، وفي الحقيقة كتاباه الرياض والأربعين أعطي القبول فيهما واستفاد منهما عامة الناس فضلا عن خاصتهم، وقد اشتغل بهما العلماء بالشرح والتعليق والحفظ، لسيما الأربعين حيث أنها أحاديث في أصول الإسلام العظيمة وهي أحاديث صحيحة. وكتابه الأربعين يقول عنه مؤلفه وعن سبب تأليفه كما في مقدمته، أما بعد فقد روينا عن هذه مقدمة الشيخ النووي نسمعها. نعم، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على أنه حديث إيش؟ ضعيف، ما استطاعوا أن يقيموا له يعني قيامة. نعم، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رحمهم الله في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنفه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي. عبد الله بن المبارك الحنظلي معروف الزاهد الورع الشجاع القوي، كما قال الإمام ابن حجر في ترجمته: جمعت فيه خصال الخير، وله كتاب الزهد وهو قرين الإمام أحمد. عبد الله بن إيش؟ المبارك، وله أبيات من الشعر تحفظونه، أليس كذلك؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموع. كان مجاهد في حدود الصين، لما قال له الفضيل بن عياض: هلا وصلت إلينا إلى مكة وتزهدت في مكة؟ فأرسل له هذا الكتاب، كان مجاهدا حقيقة. نعم، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين. كل منهم جمع 40 حديثا حتى تحفظ، يسهل حفظها. نعم. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، مع هذا ليس اعتمادي على هذا الحديث. يعني الحديث الضعيف في الحقيقة تارة يكون ضعفه شديد، فهذا لا يعمل به إطلاقا، وتارة يكون ضعفه يسير لكن لم تثبت يعني صحته، وهذا يعمل به في الفضائل بشروط كما ذكرها العلماء. نعم. مع هذا ليس اعتمادي على هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم. ايوه، ليه كمان يقول انا ما اعتمدت على هذا، وانما اعتمدت على حديث اخر صحيحه. ما هي؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ورد حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فانا جمعت هذه حتى ابلغ بها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فافادها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصد. يعني من جمعوا في 40 اختلفوا، بعضهم جمع في إيش؟ في أصول الفقه، بعضهم جمع في كذا في الزهد، بعضهم جمع في الجهاد، وهو حاول أن يجمع الأحاديث في جميع الأبواب. نعم. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثة أو نحو ذلك. كل حديث من هذه الأحاديث يكاد يكون يعني حديثا عظيما في بابه، بل يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، وكلامه والله درر، والله نور يبصر به العبد طريقه في هذه الحياة. السعيد من يجعل همه في حفظ أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالوا من أمر السنة على قلبه ولسانه نطق بإيش؟ بالحكمة. من أمر السنة معناها يعني دائما الحديث الصحيح على لسانه. نعم. قال رحمه الله ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في خفي ألفاظها، وينبغي لكل راعي في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبرت. وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد، وبه التوفيق والعصمة. جيد، هذه مقدمته رحمه الله تبارك وتعالى. ننظر. نعم، أقرأ الحديث الأول هنا برضه إن شاء الله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث الأول، وهو حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين، أشهر من أن يعرف، أليس كذلك ولا لا؟ والله أشهر من أن يعرف. من لا يعرف عمر بن الخطاب ما عرف الإسلام حقيقة. لا، الرجل الثاني أو الثالث في هذا الدين، والرجل أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر، أفضل البشرية منذ آدم إلى قيام الساعة. ويا ويل من يتعرض له، أليس كذلك ولا لا؟ يا ويل من يمسه بسوء، والله الله حسيبه. هذا الرجل لو نذكر فضائله ليل نهار يكفيه أنه قتل في سبيل الله، يكفيه أنه كان يقول قولا فينزل القرآن على قوله موافقا، أليس كذلك ولا لا؟ ودعا دعوة، قال اللهم شهادة في سبيلك، وفاة في إيه؟ في بلد رسولك. فكان الناس يستغربوا كيف يصير شهيد في بلد الإسلام عاصمة الإسلام، شهادة في بلد رسوله. وإذا يأتي الله عز وجل بذلك الجرثومة الفاسدة وظاهرها صلاح، عبد قن يخدم عند أهل الإسلام ويحقد حقدا مريرا على عمر ويطعنه طعنات، وتعرفون حقد المجوس أعظم الناس حقدا على وجه الأرض هم الفوارس والمجوس، نسأل الله السلام والعافية. والآن هذه الدولة الرافضية الحاقدة على دولة إيش؟ توحيد. ليس هذا عنها ببعيد، فضربه ضربات في قلبي ومات رضي الله عنه. صبر تصور 3 أيام وهو يعاني من جراحه، ما في عمليات، ما في بنج، ما في، لما طعنه رضي الله عنه وهو صابر محتسب حتى مات، وهو يوصيهم بتقوى الله كأنه عقله ما زال هو هو. الله أكبر. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما تزعزع، ضرب هذيك الضربات وهو هو هو، لا إله إلا في السراء والضراء. عجب، ليس كذلك ولا لا؟ رضي الله عنه وأرضاه، ماذا نتحدث عنه؟ لكن نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، قصر الأعمال على النية. أقرأ الشرح خلينا نشوف إيش. قلت الحديث في جامع أبي عبد الله البخاري رحمه الله برقم 1، وفي صحيح مسلم برقم 1907. أول حديث في جامع أبي عبد الله البخاري رقم 1 وهذا الحديث، نعم. والحديث صحيح في تمام الصحة، رجاله كلهم ثقات فضلاء من ثقات المسلمين، أولهم وأفضلهم الخليفة الراشد الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم من بعده علقمة ابن وقاص الليثي وهو الراوي عنه، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان، قال عنه الحافظ ثقة ثبت. ثم من بعده محمد بن إبراهيم التيمي أبو عبد الله المدني، قال عنه الحافظ ثقة ورمز له للجماعة. ثم رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، قال عنه الحافظ ثقة ثبت ورمز له للجماعة. وإلى هنا والحديث فرد. ثم رواه عن يحيى، حديث فرد إلى هنا، علقمة إبراهيم التيمي ومن الأثاث؟ ها؟ سعيد بن وقاص الليثي. من هنا الحديث فرد، يعني غريب، لم يرويه عن سعيد، لم يرويه عن عمر إلا علقمة، لم يروي عن علقمة إلا سعيد، يعني كأنه الحديث هنا فرد ثم هنا انتشر، فدل ذلك على أن الحديث الغريب قد يكون إيش؟ صحيح. أليس كذلك؟ بل كن في تمام الصحة. الغريب هو رياء إيش الواحد، وهنا المعتزلة يخالفون فأنهم يرون لابد من التواتر، والحديث يرون الحديث الفرد والغريب لا يقبل. نعم. ثم رواه عن يحيى الجم الغفير من ثقات المسلمين مالك والأوزاعي وسفيانان وشعبة وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وغيرهم كثير. وهذا الحديث صدر به النووي كتابه الأربعين، وكذا كتابه الآخر صنو هذا الكتاب والذي جعل الله له القبول. حتى رياض الصالحين وضع الحديث أول شيء، إنما الأعمال بالنيات، وهنا كذلك. وكأن كل مؤلف وكل طالب علم يبدأ بهذا الحديث، والإمام البخاري بدأ به إيش جامعه. لماذا؟ نعم أقرأ. وهو رياض الصالحين، وقد سبقه إلى ذلك أي التصدير بحديث النية كثير من المصنفين، ولا سيما إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، وهو تذكير بإخلاص النية في العمل، وأن النية عليها مدار الأعمال كلها. تذكير بإخلاص النية في العمل، وأن العمل مداره على النية، كل أعمال العبد تدوره على نيته وقلبه. إذا صلح القلب صلح الجسد، صلحت النية صلحت الأعمال. هذا هو. أقرأ. وقوله إنما الأعمال بالنيات حصر الأعمال على النية. قلت والحديث يدخل في جميع أعمال العبد، وهو يوافق المعقول، ولذا قال كثير من وهو يوافق المعقول. هذا كلام الرسول في الحقيقة، يعني ما هو يعني بدع، يوافق المعقول. كيف المعقول؟ لأنه كل إنسان يعمل عمل لا بد من دافع من داخله. هذا هو. الذي لا يعمل هو الميت، والحي يعمل، لكن إيش دافعك في عملك، في قولك، في كلامك؟ لا بد قصد، والنية معناها إيش؟ القصد. نعم. فمقصد الإنسان في أعماله وحركاته وأقواله يرجع إلى ذلك، إن كان طيبا إن كان غير ذلك. نعم. ولذا قال كثير من أهل العلم أن هذا الحديث هو الدين كله، وذلك أن والدين كله والحياة كلها، أليس كذلك ولا لا؟ النظرة ينظر الإنسان بقصد في قلبه، أليس كذلك ولا لا؟ قد تكون نظرة استهداء واحتقار، وقد تكون نظرة إكبار تبسم، أليس كذلك؟ فيدخل في جميع أعمال كل ذلك. نعم. وذلك أن العمل لا بد له أن يكون من دافع ومحرك، وهذا الدافع والمحرك وهو القصد الذي يقصده العبد ويدفعه للعمل ماذا يكون، فيكون عمله وكل ذلك بحسبه. فكلما كان خالصا مبتغ به وجه الله، كلما كان أرجى للقبول والإثابة والرضا من الله مع المتابعة كذلك، وكلما كان ناقصا في النية فحسبه كذلك. وكذا المتابعة والإخلاص أحد ركني القبول، والركن الآخر المتابعة، متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة الأنام وسيد الخلق. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال أوتيت جوامع الكلم. وهذا الحديث مع ثلاثة أحاديث أخر قال العلماء أنها هي الدين، أنها هي الدين كله، أي يدور عليها الإسلام، وهي الدين كله. قال العلماء هذا الحديث مع ثلاثة أحاديث أخرى، يعني كأنه ربع الدين. نعم. وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في مائد الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في مائد الناس يحبك الناس، فعلا حقيقة، والله إنها حقيقة. كلما رأوا الناس شخصا ينظر إليهم وفي أموالهم يكرهونه، وكلما رأوه لا يبالي بأموالهم يحبونه، أليس كذلك ولا لا؟ لو كان عندهم مليارات الدنيا لا تبالي، أليس كذلك ولا لا؟ لا يضرك، لا يدخل في قلبك شيء. ازهد فيما عند الناس إيش يحبك الناس، وازهد في الدنيا. هذه الدنيا لا تسوي عند الله إيش جناح بعوضة، والله لا تسوى شيء، يا ويل المغرور بها فإنها دار الغرور. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم. ويقول أيضا: المراد بالأعمال هنا العبادات، وأما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نية، مثل أن يأكل أو يشرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته، هذه لا تحتاج إلى نية. قلت: حتى الأعمال المباحة هذا تحتاج أن يأكل ويشرب وينام، لكن أنا استثنيت. نعم. قلت: حتى الأعمال المباحة إذا استصحب العبد النية فيها لطاعة الله جل وعلا أو أجر على ذلك، وما لا فلا. هذا هو، حتى الأعمال المباحة لو استصحب النية فيها يؤجر على ذلك، يكتب له أجر. وإذا كان ما فيها نية لا شيء، لا له لا عليه، لكن العبادات هي الأعمال. نعم. وأما العبادات والطاعات فكما قال الشيخ حفظه الله والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي يجازى الإنسان على قدر نيته، وحسبها وإخلاصها واستحضارها في الأعمال الصالحة. وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة في استخراج الرياء والمداهنة وغيرها مما يعتري النفس وحظوظها. يحتاج إلى مجاهدة فعلا، وإنما لكل امرئ ما نوى، يحتاج إلى مجاهدة في إخلاص نيته. نعم. ولذا أثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. لأنها تتقلب، النية تتقلب، أليس كذلك ولا لا؟ وتضطرب. نعم. قلت: وهذا حق ما دامت أرواحنا في أجسادنا ونحن في هذه الحياة، حياة الجهاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. والله أعلم بالضمائر والنيات. وقد ورد في الصحيح أن ثلاثة نفر هم أول من تسعر بهم النار، وذلك لفساد نياتهم، فإن أعمالهم في الظاهر أعمالا صالحة، ولكن مقاصدهم رياء وسمعة. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: وما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك. قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. فقد قيل: ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به ليعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه أعمال صالحة في الظاهر، أليس كذلك؟ لكن النية والقصد غير ما أراد، لكن قد يأتي الشيطان للإنسان، أليس كذلك ولا لا؟ وهو حريص شيطان على إفساده، إما أن يبقيك في جهل، يقول لك: شوف هؤلاء كيف، وأنت قد تقصد غير الله، فلا تتعلم ولا تنفق، إذا كان موفق ما يخليه ينفق، أليس كذلك ولا لا؟ وإذا كان متعلم يقول: لا تتعلم، أول من تسعر بالنار رجل تعلم العلم، نسأل الله السلام والعافية، أليس كذلك ولا لا؟ وكذلك رجل جاهل. فمن هنا إذا جاءك هذا الهاجس وهذا الخاطر، والله إنه من الشيطان، إذا جاءك هذا الخاطر وهذا الهاجس على أنه يريد أن يثبطك عن العلم ويثبطك عن الإيش، عن الإنفاق وعن الكسب. يقول قد يكون رياء، أليس كذلك؟ لا، يقولها. وقد يحتقر الشيطان، يأتي الإنسان يقول له هذول كلهم مرائين، لا تسوي زيهم، بعد عنهم. يمكن ولا ما يمكن؟ احتمال. آه، فمن هنا يأتي الجهاد والرد والمصابرة والصبر والثبات، هذا هو الصحيح. نعم. ما أعظمه من حديث يجعل المؤمن صادق الإيمان يخاف ويعالج نيته ونفسه الأمارة بالسوء حتى ينجو يوم القيامة. ولذا كان هذا الحديث العظيم الموافق للعقول والدال على عظم عدل الله جل وعلا بعباده، وأنه يجازيهم على حسب أعمالهم ونياتهم، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو الستير الحليم الغفور الكريم. نسأله أن يعاملنا بعفوه ورحمته، ومن نوقش الحساب عذب. ثم من نوقش الحساب عذب. جيد، نحن نرجو فضل الله ووجهه، هذا الصحيح، ونعمل ونخلص، ولا وإذا جاء الشيطان يوسوس نستعيذ بالله، نستعيذ بالله منه. نعم. أقرأ. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا لهذا الأمر، وهو إخلاص النية. مثالا عمليا لهذا الأمر، وهو إيش؟ إخلاص النية. نعم. وهو إخلاص النية في العمل بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الإمام الحافظ ابن رجب في شرحه الحديث: لما ذكر صلى الله عليه وسلم إن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان الكلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. يختلف صورتها. اثنان ينفقان، أليس كذلك؟ لا، هذا ينفق وهذا ينفق، هذا يعطي الأيتام 1000 ريال وهذا يعطي الأيتام 1000 ريال، مو هكذا ولا لا؟ تختلف النيات ولا ما تختلف؟ تختلف. هذا يقبله الله منه، هذا ما يقبله الله منه. ليه؟ نيته قد يكون أراد شيئا آخر، أراد بهذا المال شيء ينظر الناس إليه يقال كريم أو فعل ذلك، وهذا لا والله ما هو باري، أراد وجه الله. فتختلف النيات. نعم. والعمل الصالح نيته في ظاهره واحد، كالهجرة وكالجهاد. شوف الرسول ضرب بالهجرة، وفي الحديث هذاك 3 مستعارات في الجهاد، وفي غيره كذلك. نعم. وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. سائر الأعمال على حذو هذا المثال لكثير كل الأعمال. نعم. قلت: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة مثالا لجميع الأعمال، والهجرة أمرها عظيم في حياة المسلم الذي إيمانه حي في قلبه يعيش عليه ويموت عليه، وهذا قصده في هذه الحياة. فالهجرة أصلها اللغوي الترك، والأمر الأول في معنى الهجرة ترك المعاصي، ولذا ورد أن المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا حقيقة. إذا رأيت الرجل يترك المعاصي والمنهيات، هذا المهاجر حقيقة. نعم. فإذا رب المسلم نفسه على ذلك فيجد معاناة ممن يحاد الله ورسوله، فيفتن المؤمن في دينه لتركه. والمشكلة الطامة الآن بعضهم يذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويسمى إيش؟ مهاجر. يذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأنه ما جاهد نفسه في بلاد الإسلام، أليس كذلك؟ لو جاهد نفسه وأقام دين الله عز وجل الحمد لله، لكن لما يأتي التطرف والقتال والظلم والتفجير ويأتي الحكام ويسوموا شعوبهم سوء العذاب يقول لك هاجر إلى بريطانيا، هاجر إلى بريطانيا محمد شروزين عابدين وفلان وفلان وعلان، يقول هناك هاجر لأن ما استطاع أن نقيم الإسلام في بلاد العربية. كذبت ورب الكعبة يا مجري، هذه الجراه. بلاد الكفر الرسول الله دينان لا يلتقيان، لا ترى أنا راهما، لا يحل مؤمن أن يقوم بين أهل الكفار. سبحان الله العظيم. وهذا يقوم أو مسعري، ما مسعري، سمعتم هذه البلاوي؟ هؤلاء فين عقولهم يا ناس؟ الذهاب إلى بلد الكفرة العلماء ضبطوه، والله علماء السنة ما تركوا شيء، مستحيل أبدا. وإذا ما تستطيع تقيم دينك ارجع. قالوا إما أن يذهب للدعوة، أليس كذلك ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن يذهب إلى الكفر؟ احتمال. كيف؟ قال الكفرة أرسلنا شخص نعرف الدين هذا ما هو. الكفار قريش قال يا محمد أرسلنا عثمان نتشاور، وأرسل عثمان ولا ما أرسله؟ أرسل عثمان لا كفر، وحبسوه عندهم ولا ما حبسوه في صلح الحديبية. هذه الرطانة قالت أرسلنا، وفعلا كان الكفر في زمن وإلى هذا يرسلون، نرسل لهم دعاة، يجوز الداعي يذهب ليس كذا، يدعو بالسلام يعلمهم الدين، علاج ما وجد هنا علاجا، أليس كذلك؟ يمكن يذهب إلى هناك يعالج، لكن ما يمكن أن يأخذ جنسيتها وتضلله حكم الكفر ويبقى كأنه رضية. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة وإيش ولا يهتدون سبيل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أخرجوا أنفسكم اليوم، كيف جلستم هنا في بلاد الكفر؟ فيما كنتم؟ ليش جلستم هنا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أليس فأولئك مأواهم جهنم إلا المستضعفين حقيقة. وعجب بلاد الكفر ببل أصفر بهذه الديانة، قالوا هناك أحسن. كذبت ورب الكعبة، لا ديار الإسلام خير من ديار الكفر مليون مرة هذا، ولكن نحتاج إلى فقه الإسلام. متى يقيم الكافر في ديار الكفر؟ له إيش؟ له قواعد وله أصول. ذهب للتجارة، ذهب لشيء. نعم. فإذا رب المسلم نفسه على ذلك فيجد معاناة ممن يحاد الله ورسوله، فيفتن المؤمن في دينه لتركه أو ترك بعضه، ولا معين إلا الله، ولا سيما من الطغاة الجبابرة، فلا بد من الهجرة لإقامة المرء دينه. إذا ما استطاع الإنسان يقيم دينه يمتحن، أليس كذلك ولا لا؟ يهاجر. يهاجر ولا ما يهاجر؟ والله يهاجر. نعم. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، وكانت واجبة في أول الأمر من مكة إلى المدينة، وهي ما زالت واجبة لمن خاف على دينه الضياع، فبقى وصل الهجرة باق إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وهي علامة انقضاء الحياة الدنيا والقدوم إلى فصل القضاء، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه الدنيا دار عمل، والآخرة دار الجزاء، والعمل كما هو معلوم لا يقبل إلا بشرطين، وهما الأول الإخلاص لله، والثاني الموافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالهجرة الخالصة المحقق فيها الشرطان تدل على صدق الإيمان وصحته، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وحفاظا فرارا بالدين. ما استطاع أن يقيم الدين، أليس كذلك ولا لا؟ ما استطاع أن يصلي، ما استطاع أن يصوم، يعذب إذا صام، أليس كذلك؟ يعذب إذا وحد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو يعذب، فهذا يفر بدينه. والله إلى عهد قريب كانوا في بلاد، أليس كذلك، بلاد الظلم والجور، وجاتها الفوضى الآن، نسأل الله أن يمن عليهم بالطمأنينة. كانوا يمسكون الرجل يحلقون لحاه في الشارع، سبحان الله العظيم. قالوا لي يا شيخ يمسكون يحلقون لحانا، قلت حسبهم من الله جل وعلا. مسلمين؟ قالوا مسلمين. طواغيت؟ قالوا أنتم إرهابيين. كيف إرهابيين؟ نحن نطبق شرع الله، نحن نأمركم أن تتقوا الله في أنفسكم وأموتهم. يمسكهم العسكر ويحلقون لحاهم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال لهم أصبروا يا ناس، أصبروا فروا بدينكم. قالوا نحلقها، بعض العلماء قالوا يحلقون للحاهم، قلت لا تحلقها ولا شعره، فاهم ولا لا؟ والذي يقول لك احلقها قل له يوم القيامة وحاسبك يوم الدين، والله أمسك في رقبتك أقول يا رب عذبني فيك. وشوف الفوضى بعد ذلك، ماذا قالوا بعد ما حبسوهم وحلقوا لحاهم وعذبوهم؟ أليس كذلك ولا لا؟ ثم أطلقوهم. شوفوا شوفوا البشرية كيف تتخبط، كل إنسان لا يمشي على ما شرع الله والله يتخبط، تخبط أشواء يظل. قالوا الآن عذبناكم غير حق، أليس كذلك؟ جاء عقولهم الآن، تعالوا نعوضكم، تعالوا إيش نعوضكم عن حلق لحاكم وعن عذابكم. الآن تركوه مطيوب لهم، قالوا تعالوا نعوضكم، هل يا شيخ نأخذ فلوس على حلقنا لحانا أم لا؟ قلت ولا درهم، وإلا أنت غاش في دينك، ربيت لحيتك وتركتها لغير الله. قل لهم ما أرضى منكم ولا قرش إلا أن تتوبوا إلى الله وتعلنوا على الملأ أنكم أخطأتم وتعملوا على الإصلاح. هذا صحيح، وهذا لا، لما أخطأوا قالوا أخطأنا، حلقنا لحاكم وعذبناكم على أي أساس؟ أن أخطأنا، الآن نبغى نترك، أليس كذلك؟ ولا تعالوا نعوضكم. قالوا يعوضوهم، قلوا ملء الدنيا ما تسوى شعرة واحدة، هل إيمانكم صحيح؟ والله قلت لهم هذا. ها؟ كيف؟ اللحية إيه، هذا شيء آخر، لو اعتدى عليه اعتدى فيه هدية لا إشكال، لكن هنا أن عذبوا لله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم أقرأ. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وحفاظا عليه إرضاء لله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهي من أفضل الأعمال، وهي قرينة الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فالله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل، فهم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، وإنما العبرة بمقصد صاحبها. قلت: وهكذا بقية الأعمال تشرف وتعظم عند الله بحسب مقصد العامل، والله يتولى السرائر والمقاصد. ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الآخر، وهو الذي مثلا آخر ضرب الرسول، نعم، وهو الذي يعمل الأعمال الصالحة العظيمة في الظاهر، ولكن مقصده لحطام الدنيا الزائل وملذاتها الفانية، فهذا ليس له جزاء ولا ثواب لعمله ذلك، وإنما جزاؤه ما نال من الحطام وما تمتع به من الملذات، فإن كان مباحا فله ذلك، ولكن ليس له الأجر والفضل لمن هاجر وعمل لله، وإن كان محرما فعليه الوزر وخزي الدنيا والآخرة، ولا يهلك على الله إلا هالك، والله المستعان. على ما يحب ربنا ويرضى، وله الفضل والمنة على عباده، إنه شكور حليم. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وهي عمل القلب وليس عمل اللسان، وتدخل في جميع العبادات. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها في جميع عباداته، اللهم إلا في حجة الوداع قال لبيك عمرة وحج. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى الحديث الأول. نعم، في الصلاة كيف يقلبها؟ والله أنا أرى لا مهمة في قبل الصلاة نعم، أما في أثناء الصلاة ما تقول بالنية. نعم كيف كيف؟ هو يعمل معصية. طيب هذا العمل ما هو؟ عمل معصية. شوف النية في القلب، أليس كذلك ولا لا؟ والجوارح ما تعمل إلا بالقلب. يعني عملك هذا المعصية نيتك فاسدة. ما يمكن أن يكون عمله صالح ونيته عمله فاسد ونيته صالح أبدا. هذه إلا على مذهب من مكفلني. تعرف مذهب مكفلني؟ اللي دندن حوله، سمعتم فيه ولا لا؟ سين عين دعوة عودة. مذهب المكفلني الغاية تبرر إيش الوسيلة، نسأل الله السلام والعافية. هذا مذهب باطل. فإذا كان عمله فاسد وقال أنا نيتي صالحة كذب، لأنه لو كان عمله صالح نيته صالحة حقيقة. هذا هو الصحيح. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن العمل ثمرة للنية. العمل ثمرة إيش؟ النية. تماما كالشجرة سقيت بماء تنتج ثمرة، ما سقيت ما تنتج ثمرة. فهذا العمل الثمرة الموجود سقيت بإيش؟ سقي بحنظل، سقي بسم. نيته فاسدة فجاء العمل فاسد، نيته صالحة جاء العمل إيش صالح. إنما العمل بالنيات، هذه قاعدة عظيمة. فإذا جاء صاحب المعاصي كما تقول أنت ويعمل أعمال فاسدة ويقول نيته صالحة كذب ورمى الكعبة. نعم ندخل الحديث الثاني. الحديث الثاني نقف وقول إن شاء الله بعد الصلاة الآن قد يتوضأ ولا نقرأه. في سؤال أقرأ أسئلة في سؤال أقرأ في السؤال. يلا هذا سائل يقول ما حكم المسلم الذي ولد في بلاد الكفار ولا سبيل له أن يأتي إلى بلاد المسلمين، هل له أن يهاجر إلى بلد كافر آخر أأمن من بلده؟ لا مانع. هذا هو يقول مسلم ولد في بلد الكفر ونشأ وفقه الإسلام هناك ثم ما استطاع أن يقيم دينه فيهاجر لأقرب مكان يطمئن ويقيم الدين، أقرب مكان إليه. فأنتم لا، إن كان في أمريكا يهاجر إلى سلفادور ولا محيط أطلسي، وإن كان في بريطانيا يهاجر إلى تركيا، وإن كان في تركيا يهاجر للشام ولا العراق. على كل حال بلد يطمئن ويقيم فيها الدين، هذا الصحيح. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله، بعد صلاة المغرب نتمم بحول الله وقوته. نعم سبحانك اللهم وبحمدك. وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.